عليها كانت له نورا يوم القيامة. مع أفضل الكلم وأحلى الذكر نبدأ هذا اللقاء، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. ولله خزائن السماوات يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله خلقكم فمنكم كافر يعلم ما في السماء Steven! خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذي فاتقوا الله ما استطعت عالم الغيب والشهادة.